ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. تأمل أول الآية، قال ويعبدون من دون الله، أي يتخذون أنداد وشركاء مع الله، يصرفون لهم حق الله، يصرفون لهم حق الله سبحانه وتعالى من دعاء واستغاثة ورجاء وطمع وغير ذلك. وإذا قيل لهم في هذا العمل قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي لمكانتهم ومنزلتهم اتخذناهم شفعاء ووسائط، مثل ما في الآية الأخرى قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، مثلها قوله تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أي تقربهم إلى الله وتكون واسطة بينهم وبين الله لمكانتها عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر كما أشرت هو متكأ لكثير من المشركين في قديم الزمان وحديثه، يتخذون الأنداد والوسائط والمعبودات من دون الله سبحانه وتعالى، ثم يزعمون أن هذه الأشياء المتخذة إنما اتخذوها شفعاء تشفع لهم عند الله عز وجل. فهذا الباب باب الشفاعة في تأصيل هذه المسألة العظيمة وبيان الفرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، لأن من يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى يجد في مواطن إثبات للشفاعة وفي مواطن نفي لها. والقاعدة عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الشيء إذا أثبت ونفي في القرآن فالمثبت غير المنفي، المثبت شيء والمنفي شيء آخر، ولهذا لا بد من معرفة الفرقان بين ما أثبت ونفي في كتاب الله عز وجل. ومن لم يعرف الفرق بين الأمرين جعل البابين بابا واحدا والأمرين أمرا واحدا، وهذا من موجبات الضلال والانحراف وسوء الفهم أيضا لكلام الله سبحانه وتعالى. قال باب الشفاعة، باب الشفاعة. يجب أن يعلم في هذا المقام أن الشفاعة ملك لله عز وجل، الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل مالك الملك وبيده الملك والأمر كله له ومنه سبحانه وتعالى، فالشفاعة ملك لله، وهذا أصل عظيم جدا يجب أن يعرف في هذا الباب، الشفاعة ملك لله. ومعرفة هذا الأصل هو أنفع ما يكون في إبطال التعلقات الفاسدة التي فعلت تحت هذا الاسم الشفاعة. ولهذا تأمل قول الله سبحانه وتعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، أي ملك لله، له ما في السماوات وما في الأرض. فالشفاعة ملك لله، مثل ما أن السماوات والأرض ملك لله، يدبر ما يشاء ويفعل ما يريد ويحكم بما يشاء ويقضي بما يشاء، لا رد لحكمه ولا معقب لأمره سبحانه وتعالى، فالشفاعة ملك لله وبيده جل وعلا. قل لله الشفاعة جميعا، لله أي ملكا، فهي ملك له سبحانه وتعالى. وهذا الأصل الذي هو الإيمان بأن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى نافع جدا كما أشرت في إبطال التعلقات الباطلة، لأنه جاء في القرآن في هذا السياق: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، يبطل هذا الاتخاذ لهؤلاء الشفعاء بقوله قل، أي في إبطال هذه التعلقات الباطلة، لله الشفاعة جميعا، ملك لله سبحانه وتعالى. وإذا علم هذا الأصل، أعني أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، فإنها حينئذ لا تطلب إلا من الله، ولا تنال إلا بطاعته، لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا تنال إلا بطاعته جل وعلا. وينبني على هذا أن الشفاعة ملك له سبحانه وتعالى، ينبني عليه ثلاثة فصول مهمة في هذا الباب، وهي أن الشفاعة لا يمكن أن تكون أو توجد إلا بهذه الفصول الثلاثة أو الأمور الثلاثة، بدونها لا يمكن أن توجد الشفاعة. وعلى هذا دل الدليل في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الأول: إذن الله للشافع، لا يمكن أن تكون شفاعة عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذن منه للشافع. وما يتوهمه أهل الشرك في الشفعاء الذين اتخذوهم أندادا مع الله سبحانه وتعالى أنهم يشفعون عند الله عز وجل ابتداء، هذا باطل ومنفي في كتاب الله عز وجل، وتحمل عليه الآيات النافية للشفاعة وهي كثيرة في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ثم جاءت آية الكرسي، فهذا نفي للشفاعة، هذا نفي للشفاعة، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع، هذا نفي. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، هذا نفي. الآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي يعتقدها المشركون في الأنداد المتخذين والشركاء المزعومين الذين اتجه إليهم أولئك المشركون بالدعاء والسؤال والاستغاثة والطلب إلى غير ذلك، ويسمون هذا شفاعة، فهذا باطل، هذا باطل، أبطله الله عز وجل في هذه الآيات ونظائرها كثيرة، وهي كثيرة في كتاب الله عز وجل. فهذا الأول. والثاني: رضا الله عن المشفوع له. فالشفعاء مهما على قدرهم وجاههم ومكانتهم لا تكون منهم شفاعة إلا عن من رضي الله قوله وعمله، عن من رضي الله سبحانه وتعالى قوله وعمله. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، أي للشافع، ويرضى أي عن المشفوع له. لابد من هذا أن يكون هناك رضا عن المشفوع له. ولو وجدت شفاعة عن غير لو وجدت شفاعة لمن لم يرضى الله عمله فإنها لا تقبل مهما على جاه ومكانة الشافع، إذ لا بد من رضا من الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له. ومن أعظم ما يعتبر به في هذا الباب الحديث الذي في الصحيح، هو حديث عظيم جدا، قال فيه عليه الصلاة والسلام: يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة فيقول له: ألم أقل لك لا تعصني؟ ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: الآن لا أعصيك. ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: الآن لا أعصيك. الآن لا أعصيك في ذلك اليوم، يوم الحساب والجزاء، هل تجدي؟ قال: الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم الخليل عليه السلام متوجها إلى الله، وإبراهيم جاهه عند الله من أرفع جاه، ومكانته عند الله من أرفع المكانة، وهو خليل الرحمن، لم يتخذ الله جل وعلا من عباده خليلا إلا هو ومحمد عليه الصلاة والسلام، كما قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فيتوجه إبراهيم إلى الله عز وجل ويقول: يا رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم الدين؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين. هذا إبراهيم خليل الرحمن ولوالده يطلب، قال: إني حرمت الجنة على الكافرين. لابد من رضا، لابد من رضا عن المشفوع له. فيقال لإبراهيم: انظر. فينظر وإذا به والده تحول على صورة ذيخ ذكر الضباع، ثم أخذ بقوائمه وألقي في النار، ثم أخذ بقوائمه وألقي في النار. فمقام الشفاعة لا بد فيه رضا عن المشفوع له. ولهذا سيأتي معنا في الحديث لما سأل أبو هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك السؤال العظيم، سؤال عظيم جدا، قال: أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لابد من إخلاص لله عز وجل. وهذا هو الأمر الثالث في فصول هذا الباب، وهو أن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فمن لم يأتي بالتوحيد يوم القيامة، من لم يأتي بالإخلاص يوم القيامة، إطلاقا لا مطمع له في رحمة الله ومغفرته، لأن الله عز وجل فصل هذا الأمر. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمراد بقوله لا يغفر أن يشرك به أي في حق من لقيه مشركا، فمن لقي الله مشركا فهذا إطلاقا لا مطمع له في مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته جل في علاه. نبه الشارح هنا على وجه إيراد هذا الباب ضمن هذه الأبواب في تقرير التوحيد، باب الشفاعة. قال إنما ذكر المصنف الشفاعة في تضعيف هذه الأبواب، يعني في أثنائها، لأن المشركين يبررون شركهم ودعاءهم للملائكة والأنبياء والأولياء بقولهم نحن ندعوهم مع علمنا أنهم مخلوقون مملوكون، ولكن حيث أن لهم عند الله جاها عظيما ومقامات عالية ندعوهم ليقربون إلى الله زلفا وليشفعوا لنا عنده وهذا الذي ذكر رحمه الله جاء التصريح به وأنه من فعالهم في الآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. فهؤلاء اتخذوا هذه المعبودات والأنداد من دون الله سبحانه وتعالى بزعم أنها تقربهم إلى الله وأنها تشفع لهم عند الله عز وجل، ووقعوا في تشبيه فاسد من أفسد التشبيه وأشنعه، أشار إليه الشيخ بقوله كما يتقرب إلى الوجهة عند الملوك والسلاطين. الآن من لهم جاه عند الملوك في الدنيا وعند السلاطين بعض الناس يتقرب إليهم ويتودد إليهم ويتحبب إليهم من أجل ماذا؟ ويتذلل إليهم إلى آخره من أجل ماذا؟ من أجل مكانتهم عند السلاطين حتى يصل إلى حاجته عند السلطان من خلاله، فيتقرب إليه ويتودد إليه إلى آخره من أجل حاجته عنده. فهم قاسوا الله عز وجل أفسد القياس، قاسوا من أبوابه مفتوحة وخزائنه ملأة ويقول لعباده أجمعين أدعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لو تقرأ في مواطن عديدة في سورة البقرة يسألونك، هنا يقول إذا سألك، في سورة البقرة مواطن كثيرة يسألونك، مثلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، في مواطن كثيرة يأتي يسألونك ثم تأتي كلمة قل، لأنه بيان لحكم، لا بد فيه من واسطة. ولهذا الرسل وسائط بين الله وبين خلقه في إبلاغ دينه، لكن لما جاء الآن مقام الدعاء الذي هو توجه من المخلوق إلى الخالق ارتفعت قل، إذا سألك عبادي عني لم يقل كما في الآيات الأخرى فقل إني قريب، ارتفعت قل، إذا سألك عبادي عني فإني قريب. ارتفاع قل هنا مع إثباتها في تلك المواطن كلها مشعر بأن هذا الباب باب الدعاء باب توجه إلى الله مباشرة، أما الشرع لا بد من واسطة، الشرع لا بد من واسطة يعرف بها شرع الله عز وجل وهم أنبياء الله ورسله. أما الدعاء فالتوجه مباشرة إلى الله، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صحة المعتقد وصلاح العمل، صحة المعتقد وليؤمنوا بي وصلاح العمل فليستجيبوا لي، وبهما قبول الدعاء وتحقيق الرجاء وقبول السؤل والحاجة. وفي آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سمى الدعاء عبادة، سمى الدعاء عبادة، وأن الاستكبار عنه استكبار عن عبادة الله، قد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، وتلا هذه الآية الكريمة. فالحاصل أن المشركين جعلوا هؤلاء الوسطاء بينهم وبين الله قياسا لله على ملوك الدنيا، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. قال الشيخ: وهذا من أبطل الباطل، وهو تشبيه لله العظيم ملك الملوك الذي يخافه كل أحد وتخضع له المخلوقات بأسرها بالملوك الفقراء المحتاجين للوجهاء والوزراء في تكميل ملكهم ونفوذ قوتهم. فأبطل الله هذا الزعم وبين أن الشفاعة كلها له، كما أن الملك كله له. هذا أخذه من الآية التي أشرت إليها وأوردها المصنف في كتاب التوحيد، وهي قوله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فالشفاعة ملك لله عز وجل، مثل ما أن السماوات والأرض ملك لله سبحانه وتعالى. قال: وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى إلا توحيده. هذه الفصول الثلاثة التي أشرت إليها، وهي أصول عظيمة جدا في باب الشفاعة. الأول: لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. والثاني: لا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله. والثالثة: لا يرضى إلا توحيده وإخلاص العمل له. فيتبين من هذا، من هذه الأصول العظيمة في هذا الباب، أن المشرك ليس له حظ ولا نصيب في الشفاعة، ليس له حظ ولا نصيب في الشفاعة. وبين أن الشفاعة المثبتة التي تقع بإذنه إنما هي الشفاعة لأهل الإخلاص خاصة، وأنها إنما تقع لأهل الإخلاص خاصة، وهذا واضح ومصرح به في الحديث، حديث أبي هريرة أشرت إليه، قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال: وأنها، أي الشفاعة، كلها منه، لأنها ملكه ومنه سبحانه وتعالى، وأنها كلها منه، رحمة منه وكرامة للشافع، ورحمة منه وعفو عن المشفوع له، فهي فضل من الله على الشافع وفضل على المشفوع له. أما الشافع فإظهارا لمكانته ومنزلته، وأما المشفوع له فعفوا عنه وصفحة، فهي كلها منه سبحانه وتعالى وهو المالك لها، وأنه المحمود على الحقيقة، وهو الذي أذن لمحمد صلى الله عليه وسلم فيها وأناله المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا ما دل عليه الكتاب والسنة في تفصيل القول في الشفاعة. أشار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إلى نقل عظيم جدا شافي ووافي في هذا الباب، نقله المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد عن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ووصفه بأنه كاف شافي، فنستمع إليه. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. نعم، هذا كلام متين وواضح وبين في هذا الباب، وهو كما وصف الشيخ رحمه الله كاف شاف. فالشفاعة المنفية في القرآن ما كان فيها شرك، ما كان فيها شرك. والشفاعة المثبتة في القرآن هي التي بإذن الله للشافع ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له، وهي فضل من الله على الشافع والمشفوع له، فضل على الشافع إظهارا لمكانته وقدره وجاهه عند الله، وفضل من الله على المشفوع له صفحا وعفوا ومغفرة. فالمحمود أولا وآخرا هو الله عز وجل، والمتفضل بذلك أولا وآخرا هو الله عز وجل، فلا تطلب إلا منه ولا تنال إلا برضاه. لا تطلب إلا منه، من أرادها لنفسه فليطلبها من الله، لا يخاطب الشفعاء ويخضع لهم ويذل الخضوع الذي لله والذل الذي لله والدعاء الذي لله، لا يفعل ذلك، وإنما يطلبها من الله. فإذا أرادها يطلبها من مالكها، قل لله الشفاعة جميعا، يقول في دعاء: اللهم شفع في أنبياءك وأوليائك، اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك عليه الصلاة والسلام. يطلبها من الله، لا يتوجه إلى الذين لهم المكانة أو الجاه فيسألهم ويدعوهم ويخضع لهم ويذل. هذا الدعاء والخضوع والذل هذا عبادة لا تصرف إلا لله، والذين يفعلون ذلك يقول: أنا أريد شفاعته، وهو يعبده يدعوه. وهذا الذي يفعله هو من أعظم موجبات رد الشفاعة وعدم حصولها، فهو يفعل أمرا يبعد به نفسه عن نيلها، يبعد به نفسه عن نيلها. فمن أرادها يطلبها من الله، اللهم يدعو الله، يسأل الله، يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم شفع في أنبيائك، اللهم اجعلهم يشفعون لي. لا يتوجه إليه إلى الأنبياء أو الأولياء ويخاطب المقبورين: اشفعوا لي، ويبكي ويذل ويخضع لهم ويدعوهم، هذا دعاء، هذا عبادة، هذا عبادة واتخاذ أنداد مع الله سبحانه وتعالى. فإذا أراده يطلبها من الله ويدعو الله عز وجل ويخلص في دعائه لله عز وجل. والأمر الثاني أن يصلح عمله، أن يصلح عمله وعقيدته وإيمانه، لأن الله لا يرضى سبحانه وتعالى إلا عن أهل التوحيد. أعد قليلا كلام شيخ الإسلام في أوله. قال: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. نفى الله عز وجل عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، يشير هنا إلى الآية التي سبق الإشارة إليها والتي وصفها بعض أهل العلم أنها تقطع شجرة الشرك من أصولها وتجتثها من عروقها، وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. أكمل. فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه. هذا الأول، نفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أي قسط من الملك، وذلك بقوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا الأمر الأول في إبطال ما يتعلق به من يدعو غير الله ويلتجئ إلى غيره. والثاني: أو يكون عونا لله أو قسط من هذه الشراكة، أو قسط من هذه الشراكة وهو الثاني. والثالث: أن يكون عونا لله. فالله في الآية قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا الأول، وما لهم فيهما من شرك، هذا الثاني، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، هذا الثالث. بقي الأمر الرابع وهو الشفاعة الابتدائية، فأبطلها الله عز وجل، وهي التي يتعلق بها المشركون. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ختم الشيخ عبد الرحمن تعليقه وبيانه لمقصد هذا الباب بقوله: فالمقصود في هذا الباب ذكر النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة وسبب يتعلق به المشركون بآلهتهم، وأنه ليس لها من الملك شيء، لا استقلالا، هذا في قوله لا يملكون مثقال ذرة، ولا مشاركة، هذا في قوله وما لهم فيهما من شرك، ولا معاونة ومظاهرة وما له منهم من ظهير، ولا من الشفاعة شيء، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فجاء بالأمور الأربعة التي في الآية، وإنما ذلك كله لله وحده، فتعين أن يكون المعبود وحده سبحانه وتعالى. نعم. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. قال رحمه الله تعالى: وهذا الباب أيضا نظير الباب الذي قبله، وذلك أنه إذا كان صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله جاها وأقربهم إليه وسيلة، لا يقدر على هداية من أحب هداية التوفيق، وإنما الهداية كلها بيد الله، فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات، فتبين أنه الإله الحق. وأما قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالمراد بالهداية هنا هداية البيان، وهو صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله وحيه الذي اهتدى به الخلق. هذا الباب باب قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هو متمم للباب الذي قبله. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاهه عند الله أفضل جاه، ومكانته أفضل مكانة، وهو سيد الأولين والآخرين وخيرهم وأفضلهم وإمامهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى جميع النبيين. ف هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان هو أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله جاها وأقربهم إليه وسيلة لا يقدر على هداية من أحب، هداية التوفيق. وهذا يعرف بمعرفة سبب نزول الآية، سبب نزول الآية، فإنها قد نزلت عليه صلوات الله وسلامه عليه على إثر وفاة عمه، على إثر وفاة عمه أبي طالب. وأبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان يحوط النبي عليه الصلاة والسلام وينصره ويذب عنه ويدافع، وله جهود كبيرة جدا في هذا الباب. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام حريصا أشد الحرص على هدايته، وتكررت منه المحاولة والدعوة والحرص والرغبة، تكرر منه ذلك عليه الصلاة والسلام حتى اللحظات الأخيرة، لحظات الموت، موت أبي طالب، جاء النبي عليه الصلاة والسلام عنده يطلب منه أن يقول لا إله إلا الله حتى يكون خاتمة له على التوحيد لله عز وجل. يروي هذه القصة المسيب، والد سعيد بن المسيب، وهو صحابي، والأقرب أنه كان حاضرا للقصة. فكان عند النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، كان عند أبي طالب عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل جالسان عنده، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا عم، ليست هذه المحاولة الأولى، قبلها محاولات ومحاولات معه، ولكن هذه المحاولة في لحظات الأخيرة لما حضرت أبا طالب الوفاة. فجاء وجلس عنده وقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فهذان الاثنان عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل عند رأسه يقولان: بل على ملة عبد المطلب، قل على ملة عبد المطلب. ملة عبد المطلب هذه سبحان الله العظيم عقدة في نفوس أهل الضلال من قديم الزمان وحديثه، إذا نشأ على عقيدة ولد فيها ونشأ عليها آباؤه وأجداده يجد صعوبة جدا أن ينفك، حتى إنه كثير منهم يتبين له الحق لكن نفسه يصعب عليها أن تنفك عن شيء ولد عليه الآباء والأجداد والعشيرة والقبيلة، كيف يخرج من ذلك؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون. هذه عقدة في نفوس أهل الضلال في قديم الزمان حديث يصعب عنه أن ينفك عنها إلا إذا فتح الله على قلبه وهداه سبحانه وتعالى. فكانوا يتكئون على هذه ويذكرانه بها ملة عبد المطلب، فيعيد عليه الصلاة والسلام المحال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فيقولان: بل على ملة عبد المطلب. يعيدان عليه، كلما أعاد أعاد. ثم مات وخرجت روحه وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. والنبي عليه الصلاة والسلام نعرف مكانته وفضله ومنزلته وحرصه الشديد على عمه، وما بذل عمه وقدم في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وعند رأسه يحاول هذه المحاولة، لكن لا يملك هداية التوفيق، ما يملك هداية التوفيق، هذه بيد الله سبحانه وتعالى. فخرجت روحه وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، فحزن عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله هذه الآية يسلي فيها نبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت من أحببت هدايته وحرصت على هدايته ورغبت في هدايته لا يمكن أن تهديه، لأن الهداية بيد الله. المقصد تهدي أي هداية التوفيق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مثلها قوله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن. حتى لو حرصت على هدايته، لأن الهداية بيد الله عز وجل. وكان يتألم ويحزن على بعض الناس حتى أنزل الله عليه قوله سبحانه وتعالى: أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الأمر لله وبيد الله. هذا كله تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، تألم وحزن فأنزل الله يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم يعني هذا لابد أن يفهم، هذا توحيد. ثم مع ذلك تجد في الناس الآن من يتوجه مثلا إلى قبره عليه الصلاة والسلام ويسأله الجنة ويسأله الهداية ويسأله المغفرة، أشياء من هذا القبيل، أو إلى غيره عليه الصلاة والسلام يسألونه ويسألون غيره ما لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه القصة هي عبرة في تقرير التوحيد والإخلاص وأن اللجوء إلى الله. قال الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ولكن الله يهدي. نزلت هذه الآية تسلية له. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا؟ إنك لا تهدي، سلاه الله بهذا. ماذا قال بعدها؟ قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فتوقف عليه الصلاة والسلام. هذا لما يتأمل فيه المرء وينظر يفيده التوحيد، يفيده التوحيد، يفيده التعلق بالله. إذا أردت الهداية أطلبها من الله، إذا أردت الجنة أطلبها من الله، إذا أردت سعادة الدنيا والآخرة وخير الدنيا والآخرة أطلبها من الله. توجه السؤال، الرغبة، الدعاء، الإلحاح، اللجوء، هذا كله إلى الله، لا يتوجه إلى أحد كائنا من كان، حتى وإن اعتقدت فيه جاها ومكانة وفضلا ومنزلة إلى غير ذلك. التوجه إلى الله والذل لله والخضوع لله والدعاء لله، هذا كله لله عز وجل، لا يصرف شيء من ذلك لغيره سبحانه وتعالى. فهذه الترجمة فيها أن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأن الهداية بيده سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت. هل هذه تعارض قول الله سبحانه وتعالى جل في علاه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، في أواخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هنا يقول: وإنك لتهدي، يثبت له الهداية. وفي الأولى: إنك لا تهدي، آية فيها إثبات هداية وأخرى فيها نفي للهداية. وهذا كما مر معنا قريبا، القاعدة عند العلماء في هذا الباب أن الشيء إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي. وما رميت إذ رميت، لاحظ في موطن واحد إثبات ونفي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أثبت رميا ونفى رميا. فهل المثبت هو المنفي؟ هل المثبت الرمي المثبت هو الرمي المنفي؟ وما رميت إذ رميت، وما رميت أي أخذك الحصى ورميه وما رميت إذ رميت الثانية هذه إذ رميت أي أخذك للحصى ورميه في وجوه الأعداء. والمنفي في الأولى وما رميت أي أصبت وجوههم ووقعت النكاية، هذا من الله، التسديد من الله، والفعل فعل الرمي منها عليه الصلاة والسلام. فإذا المثبت شيء والمنفي شيء، الرمي المثبت الذي هو المباشرة، والمنفي التسديد والإصابة، هذا من الله سبحانه وتعالى. هنا الهداية مثبتة وهداية منفية. الهداية المثبتة في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الدلالة والإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم على أتم ما يكون، بلغ البلاغ المبين وهدى عليه الصلاة والسلام تعليما وتوجيها ووعظا ونصحا وبيانا صلوات الله وسلامه عليه. والمنفية في قوله إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية التوفيق، هذه هداية التوفيق، فالتوفيق بيد الله، التوفيق بيد الله. ولهذا قال شعيب عليه السلام وما توفيقي، قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.